طال الزمن والدمع بعيني، طال البعد انت الوصال يعود عندك بساعة انس عطري. اروي بدمعي فرحتي الخدود، ساعتها انا بانسك عم تلالي بنور الرضا العاشقين تلوح، ما يكون إلا اسمك ببالي واسي على عتابك قلب مجروح. C'est le musc qui parfume chaque. صحبي الكرام. يا حبيبي يا رسول الله أمان جابر من بعد ما إنسان طالب بعد انت الوصال يا والي روحي يا طه في يا طه في دار.